فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا والآن فقد رددنا عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم وأضعاف أموالكم معها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لم نبتغ منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للذبح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. فأما القصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمنى علي. حاشية أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسنده حسن. لأنه قتل يوم أحد رضي الله من عمرو بن حرام قتل يوم أحد رضي الله عنه فأخبر صلى الله عليه وسلم ابنه جابر أن الله كلمه كفاحا قال تمنى علي. فالمقصود أن الله جل وعلا يعطيهم نفوسهم التي فيها الثمن ويعطيهم المهمل في الجنة يوم القيامة. فالثمن حصل والمهمل حصل ونفوسهم ردت إليهم أحياهم الله وسلم لهم المهمل والجنة ولقوا في نعيم دائم وخير دائم لا يزول ولا ينتهي. نعم. نعم. هذا من الفضائل الخاصة من الفضائل الخاصة. نعم. كلمه بعد الموت. نعم. مثل ما يكلم يوم القيامة الناس. ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم إلى ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لا أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم عساك تراهم ثم إن كنت قائلا